لبيك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولا تنس ذكر الشام حيث بها اشتفت صدور وضاقت للكرام صدور ولما بدت أعلام عرصة كربلاء وهاج لها نحو الحبيب زفير أحبتنا كيف اللحود تضمكم. متى غبن في وسط اللحود بدور أحبتنا يا لو يرجع الميت البكاء لسالت من القلب المذاب بحور أحبتنا يا كيف اللحود تضمكم. متى غبن في وسط اللحود بدايا بدايا عرج على جبر الشهيد وقام الصياح والعابد السجاد من فوق الجمل طاح زينب تنادي آه يا عز انقضى وراه وخريت على قبره ويتامها سوية ظليت تنادي يا يتامى ويا مساوي شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين منظر تكفن لا بقى من غير تكفي وقعد مع عماريد هالدنيا ومات الى اخوها ابو فاضل تنادي بدعيد يا من قطع وعلى جود ايادي معاذ يا اخويا الشام ترضى نشوف وادي يا كرام ما تاخذكم الغيرة علي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صدق الرسول الكريم. الحديث النبوي الشريف: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. الحديث الشريف له خمسة معاني نتعرض إليها على نحو الاختصار. المعنى الأول: الإشارة إلى العلاقة النورية بين الحسين وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فقد كثرت النصوص الدالة على وجود عالم يسمى بعالم الأنوار، فالفلاسفة يقسمون العوالم إلى عوالم متعددة: عالم اللاهوت وهو عالم الأسماء والصفات، وعالم الناسوت وهو عالم المادة، وعالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية، وعالم الملكوت وهو عالم الأرواح. هناك عالم سبق هذا العالم المادي وهو عالم الأرواح، المسمى عندهم بعالم الملكوت، أي أن الله خلق الأرواح جميعا في عالم قبل خلق المادة، وهذا ما عبر عنه الرسول محمد في بعض أحاديثه: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. عالم الأرواح المسمى بعالم الملكوت كان جزء منه خلق للأرواح النورية، يعني جزء من عالم الملكوت كان يضم الأرواح النورية، وهي الأرواح التي تفيض نورا وطهرا وقدسا، كان تسبيحا وتهليلا وتكبيرا لله تبارك وتعالى. هناك مجموعة من الأرواح كانت أرواحا نورية لا تعرف إلا التسبيح والتهليل، وهي أرواح محمد وآل محمد. وهذا ما أشارت إليه بعض النصوص، كما في زيارة الجامعة الكبيرة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت، يعني صار لقاء مع عالم المادة، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفي زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وفي الحديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله إن الله خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق الكون، المقصود به عالم المادة. إذن عالم الأرواح النورية كان هناك نور واحد يسبح الله ويهلله، وهذا النور الواحد يتصل بعضه بالبعض الآخر، أوله بآخره وآخره بأوله. إذن حسين مني إشارة إلى ذلك العالم، إشارة إلى العلاقة النورية. حسين مني وأنا منه، يعني أن نورنا نور واحد، بيننا علاقة نورية منذ أن خلق الله وبرأ الله عالم الملكوت، فبيننا علاقة نورية منذ ذلك العالم. وهذا طبعا يشترك فيه الحسين وغير الحسين، ولذلك في بعض الأحاديث الشريفة إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. المعنى الثاني لهذا الحديث الشريف أن هذا الحديث يشير إلى العلاقة النفسية بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الحسين عليه السلام. الإنسان عندما يريد أن يعبر عن حبه لشخص من الأشخاص، عندما يقول أنا أحب فلان وفلان يحبني، من أجل أن يعبر عن عمق المحبة وعن عمق المودة وعن وثاقة العلاقة القلبية والودية بين الروحين، روح فلان تعشقني وروحي تعشق روح فلان، لكي أعبر عن حالة العشق والمحبة والمودة بيننا أقول فلان مني وأنا منه، أي أنني أشعر أن نفسه هي نفسي التي بين جنبي، وهو يشعر أن نفسه هي نفسي التي بين جنبي، وأنا أشعر بنفس الشعور. إذن العلاقة النفسية بيننا علاقة وثيقة وعميقة إلى حد كل منا يعتبر نفسه نفس الآخر، وأن الآخر منه وهو من الآخر. حسين مني وأنا من حسين إشارة إلى عمق العلاقة النفسية بينهما. ولذلك كان الرسول محمد وكان الرسول يظهر حبه ويظهر علاقته القلبية بولده الحسين، يلثمه ويقبله، ويقعد الحسين على ظهر جده رسول الله وهو ساجد، فيبطئ في السجود رفقا بالحسين عليه السلام. وإذا رآه دخل المسجد ترجل من المنبر واحتضنه إلى صدره وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأسباط. المعنى الثالث لهذا الحديث الشريف أنه إشارة إلى العلاقة الاعتبارية بين النبي وبين الحسين. ما معنى العلاقة الاعتبارية؟ الوجود كما يقسمه العلماء، الوجود ينقسم إلى وجود حقيقي ووجود اعتباري. ما هو الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري؟ مثلا الإنسان وجوده الحقيقي انحدر من أبيه، من أبيه وأمه، وجوده الحقيقي تحقق وانحدر من قبل أبويه، أبيه وأمه، هذا وجوده الحقيقي. لكن ربما يحصل الإنسان على وجود اعتباري غير وجود الحقيقي، ربما يصبح هذا الإنسان إنسانا عالما، فكونه إنسانا عالما يعطيه نوعا من الوجود يسمى بالوجود الاعتباري غير وجوده الحقيقي. ربما هذا الإنسان يصبح صاحب ثروة هائلة، ومن خلال ثروته أو منصبه الاجتماعي يكتسب نوعا آخر من الوجود يسمى بالوجود الاعتباري. فالوجود الحقيقي هو الوجود المنحدر من الأبوين، والوجود الاعتباري هو الوجود الذي يكتسبه الإنسان من خلال عنوان من العناوين الاجتماعية، ككونه إنسانا عالما، أو كونه إنسانا ثريا، أو كونه إنسانا مصلحا، أو أي شيء آخر، هذا يسمى بالوجود الاعتباري. أحيانا الإنسان ينتسب إلى وجوده الاعتباري ولا ينتسب إلى وجوده الحقيقي، لأن وجوده الاعتباري أكبر وأقوى من وجوده الحقيقي. مثلا لو كانت أمه من عائلة معروفة بالعلم أو معروفة بالثروة، وأبوه من عائلة مغمورة غير معروفة، شوف هذا الإنسان ينتسب لعائلة أمه. لماذا؟ لأن الوجود الاعتباري في عائلة أمه وليس في عائلة أبيه، فينتسب ويظهر أنه مرتبط بهذه العائلة ومنحدر عن هذه العائلة، لأن وجودها الاعتباري أقوى من الوجود الحقيقي الذي لديه. الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول حسين مني وأنا من حسين يشير إلى الوجود الاعتباري. الحسين له وجود حقيقي من علي وفاطمة صلوات الله عليهما، هذا الوجود الحقيقي، لكن للحسين وجود اعتباري وهو كونه ابن محمد المصطفى. الحسين النبي ما خلف أولاد، ما خلف إلا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. بما أنه لم يخلف أولاد من بعده نسب الحسنان إليه، فقيل عنهما ولدا رسول الله، وقال عنهما المصطفى ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. إذن الحسين كان له وجود اعتباري يتشرف به ويظهر به ويتشبث به، ألا وهو أنه يعد بين أبناء المجتمع الإسلامي ولد النبي المصطفى، ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين. الإمام علي عليه السلام يوم صفين أعطى الراية، راية القتال، لولده محمد بن الحنفية، وتقدم محمد بن الحنفية، تقدم يقود الجيوش المقاتلة. اعترض بعض الأصحاب قالوا يا أبا الحسن كيف قدمت محمد وعندك الحسن والحسين والحسنان أفضل من محمد؟ قال أما تدرون محمد ولدي أزج به في المهالك والحسن والحسين ولدى رسول الله صلى الله عليه وآله، أحافظ على حياتهما وأقيهما وأفديهما. إذن الانطباع العام، الانطباع العام عن الحسن والحسين أنهما ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هذا الانطباع يحافظ عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا نسميه بالوجود الاعتباري. إذن حسين مني، يعني حسين يستمد وجوده الاعتباري مني أنا، يستمد حيثيته ووجوده الاعتباري مني أنا، لأنه ينسب إلي بحسب العرف الإسلامي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي آنذاك. حسين مني وأنا من حسين. كيف؟ أيضا إشارة إلى الوجود الاعتباري. النبي صلى الله عليه وآله له وجود حقيقي، ووجوده الحقيقي امتد في أولاد الحسين وفي أولاد الحسن، ما اختص بأولاد الحسين. الوجود الحقيقي للنبي امتد في ذريته أولاد الحسين وأولاد الحسن، ولكن الوجود الاعتباري للنبي اختص بالحسين عليه السلام. صحيح أن النبي أولاد الحسين وأولاد الحسن كلاهما كلا الطرفين ذريته، كلا الطرفين امتداده، ولكن الوجود الاعتباري للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وهو وجود العلم، وجود العصمة، وجود التقوى، وجود المعرفة. الوجود الاعتباري للنبي صلى الله عليه وآله اختص بالحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فلولا الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام لما تحقق للنبي وجود اعتباري. فالوجود الاعتباري للنبي اكتسبه من الحسين. إذن الحسين اكتسب وجوده الاعتباري من النبي، والنبي اكتسب وجوده الاعتباري من الحسين، لأنه امتد في الأئمة الهداة من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمام الهدى، إمام الهدى ثقل النبوة، والد الأئمة، رب النهي مولى له الأمر، حبي بثلاث وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمر، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان ولا عشر. المعنى الرابع من معاني هذا الحديث أن الحديث يشير إلى العلاقة العرفانية بين النبي المصطفى وبين الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى العلاقة العرفانية؟ الحديث عن النبي المصطفى محمد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. الإنسان يسير نحو الله، حتى الإنسان الكافر، حتى الإنسان العاصي، كل إنسان يسير نحو الله من حيث يشعر أو لا يشعر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان يسير إلى الله تبارك وتعالى. غاية ما في الأمر، الإنسان المؤمن يلتقي مع الله من خلال صفة، والإنسان الكافر يلتقي مع الله من خلال صفة أخرى. الإنسان المؤمن يلتقي مع الله من خلال صفة الرحمة فيجد رحمة ورضوانا، والإنسان الكافر يلتقي مع الله من خلال صفة شديد العقاب. كل إنسان يسير نحو الله ويلتقي مع الله يوما من الأيام من خلال صفة من صفاته ووجه من وجوهه تبارك وتعالى. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كل إنسان لو فتش في قلبه لرأى أن عنده طريقا يوصله إلى الله ليس عند الطرف الآخر. هناك إنسان يصل إلى الله عبر العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هناك إنسان يصل إلى الله عبر الأخلاق العالية، الأخلاق أحيانا توصلك إلى الله وإن لم تكن إنسانا لا عابدا ولا عالما. وهناك إنسان ثالث يصل إلى الله عبر العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الطرق إلى الله تختلف باختلاف طاقات البشر ومواهب البشر وملكات البشر. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. وهناك أناس يصلون إلى الله تبارك وتعالى عبر الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وسيلتي إلى الله، أنا أصل إلى الله عبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة الزهراء مظهر من مظاهر الله. فاطمة الزهراء تجل من تجليات الله. فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة صورة مظهر تجل من تجليات الله تبارك وتعالى. أنا أصل إلى الله من خلال فاطمة، من خلال التأمل في سيرة فاطمة، من خلال الارتباط بخط فاطمة أصل إلى الله تبارك وتعالى. هذا طريق إلى الله. الحسين بن علي كان طريقه إلى الله النبي محمد. كان الحسين بن علي يتخذ رمزا بينه وبين الله، يتخذ شعارا بينه وبين الله، يجعله طريقا وعبرة إلى الله. ذلك الرمز وذلك الشعار وتلك الوسيلة التي اتخذها الحسين في وصوله إلى ربه هي جده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مع أنه أشرف الخلق، مع أنه أفضل الخلق، مع أنه أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، كان النبي المصطفى كما في بعض الروايات يتوسل بالحسين بن علي إلى الله تبارك وتعالى. الحسين بن علي بلغ بشهادته وصبره وتحمله وما لقي في سبيل فدائه للإسلام والمبادئ والقيم، حصل على شأن عظيم وحصل على عظمة كبيرة إلى حد كان النبي يرى الحسين وجها من وجوه الله، ويرى الحسين مظهرا من مظاهر الله في صبره وجلده وقوة إرادته وقوة تحمله وعرفانه وارتباطه بالله تبارك وتعالى. وليس هذا غريبا، فالنبي يوم المباهلة توسل بالأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، لما نزل قوله تعالى: قل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يذكر الزمخشري في كشافه والرازي في تفسيره: خرج النبي وبيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وخلفه فاطمة وخلف فاطمة علي وهو يقول: إذا دعوت فأمنوا. فلما رآهم أسقف نجران أسقف نصارى نجران قال: إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا. إذن النبي عندما أخذ الخمسة عندما أخذ الأربعة معه كان يتوسل بهم إلى الله، كان يريد أن يقول للأمة: إذا أردتم وسيلة إلى الله فالوسيلة الأسمى والوسيلة الأجلى هم هؤلاء الصفوة المطهرة الطاهرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حسين مني، حسين يستمد طريقه إلى الله مني، وأنا من حسين، وأنا أتخذ من الحسين رمزا ووسيلة وشعارا إلى الله تبارك وتعالى. المعنى الخامس والأخير من معاني هذا الحديث أن الحديث يشير إلى العلاقة الخطية والمنهجية بين الحسين وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. لولا النبي لما ثار الحسين، ولولا الحسين لما بقي دين النبي ولما بقي ذكر النبي. حسين مني، يعني الحسين استقى ثورته مني، استقى حرارته ولهيبه مني، استقى صرخته وصموده مني. الحسين ماذا قال؟ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. والنبي ماذا كان يقول؟ كان يتقدم المقاتلين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الحسين ماذا كان يقول؟ كان يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. والرسول ماذا يقول؟ كان يقول: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أفلك دونه. إذن الحسين استقى خطه واستقى طريقه من النبي المصطفى، استقى الصمود وقوة الإرادة وقوة التحدي، وأصبح إعصارا لا يلين ولا يتنازل ولا يتردد ولا يتراجع. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أصبح صمودا وعنفوانا شامخا أمام أعاصير الأعداء وأراجيفهم، استقاء واستمدادا من خط النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فحسين مني وأنا أيضا من حسين، لولا دم الحسين لما بقيت، لولا دم الحسين لخمد ذكري، لولا دم الحسين لانقرض وجودي، لولا دم الحسين لتبخرت جميع طاقاتي وجميع مشاريعي وجميع أتعابي. إذن جهود النبي، طاقات النبي، مشاريع النبي، جراح النبي، كلها لولا دم الحسين لتبخرت وانقرضت. جاء رجل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام قال له: أيهما انتصر، أبوك أم يزيد بن معاوية؟ وكان يظن هذا المسكين أن النصر هو النصر العسكري، ولم يدر أن النصر هو النصر المعنوي التاريخي السماوي. أيهما انتصر، أبوك أم يزيد؟ قال له علي بن الحسين: إذا دخل وقت الصلاة وسمعت المؤذن ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ستعرف من انتصر، أبي أم يزيد بن معاوية. إذن علي بن الحسين يريد أن يقول: إن أبي ما سار إلا لأجل إبقاء ذكر النبي، لأجل إبقاء مشاريع النبي، لأجل إعلاء راية النبي. فإذا بقي ذكر النبي ورايته عالية مرفرفة، إذن فالمنتصر هو الحسين. فلولا الحسين لما بقي النبي. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط، وبقي الحسين وبقيت كربلاء رمزا لا للحسين، بل رمزا للنبي المصطفى، رمزا لجهاد النبي، لبطولة النبي، لأخلاق النبي، لقيم النبي، لمبادئ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. بقيت كربلاء هذه البقعة الطاهرة بقعة أخرى كالمدينة المنورة ومكة المكرمة، بقيت كربلاء منارا آخر يضم إلى المنارين السابقين. فالنبي له منارات متعددة، ومن مناراته أرض كربلاء، هذه البقعة الطاهرة، هذه البقعة التي هي بقعة من الجنة، بقعة ضمت الأجساد الطاهرة والأضرحة والقبور المشرقة المضيئة، بقعة أول من وفد إليها، أول من وفد إليها كموكب عزائي متكامل السبايا عندما رجعوا إلى كربلاء وهم في طريقهم إلى المدينة المنورة، نزلوا على هذه الأرض الطاهرة، ونزلت العقيلة زينب في مقدمتهن: يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل رفعت جنازته؟ وهل صلى صلاة الميتين إمامها؟ بالله هل واريتموها بالثرى؟ وهل استقرت في اللحود عظامها؟ جلست وصارت تمشي بين القبور وبين الأضرحة، هذا قبر الحسين، وهذا قبر أبي الفاضل، وهذا قبر الأكبر، وهذا قبر القاسم، وهذه قبور بني هاشم، بأبي وأمي تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر. نزلت النساء يجلن من بين القبور، ثم احتشدن على الإمام زين العابدين كل امرأة تسأل الإمام عن حال مقتولها عن حال شهيدها، كل امرأة تسأل الإمام زين العابدين عما جرى لقتيلها، سيدي يا ابن الحسين أقبلت إليه رملة كيف دفنت ولدي القاسم؟ أخبرني أخبرني يا زين العابدين كيف دفنت ولدي القاسم وكيف رأيته؟ قال دفنته مخضبا بدمائه، دفنته مخضبا بدمائه موزع الأعضاء. أقبلت إليه ليلى يا زين العابدين كيف دفنت ولدي عليه، كيف رأيته عندما دفنته؟ قال لها رأيته مقطعا بالسيوف إربا إربا وموزعا بالشهام والنبال، ودفنته عند رجلي والده الحسين. وأقبلت إليه الرباب تسأله عن رضيعها عبد الله، ويدي عبد الله الرضيع كيف دفنته كيف رأيته؟ يلتفت إليها يقول لها أيتها الرباب رأيت هذا الطفل الحبيب مذبوحا من الوريد إلى الوريد ومن الآن إلى الآن. الله أكبر، وين دفنته؟ وين دفنت هالرضيع؟ هل دفنته مع الأمصار؟ هل دفنته مع أخيه الأكبر؟ هل دفنته وحده؟ قال لا لا يا رباب، دفنته إلى جانب صدر والده. أنا قطيعة دفنت إلى جانب الصدر الشريف صدر والده أبي عبد الله الحسين، فهو مع أبيه في قبر واحد. وجاءت العقيلة زينب تنادي ابن أخي ابن أخي أبا محمد أخبرني. زينب عندها أولاد لكن ما تسأل عن أولادها، اثنين من أولادها قتلوا يوم كربلاء واثنين من أولادها قتلوا في الكوفة، لكن زينب ما تسأل عن أولادها، تسأل تشير إليه تسأله تقول أخبرني عن حبيبي الحسين. المهم حبيبي الحسين، المهم روحي الحسين كيف رأيته كيف دفنته؟ قال أخي زينب وصلت إليه فرأيت جسمه كالقنفذ، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم والرمح على الرمح، ليس فيه عضو سالم. أخيه عم زينب لما مددت يدي أريد أن أرفع الجنازة تساقطت عظامها وأعضاءها يمينا شمالا. عم زينب أتيت له ببارية جمعت عظامه جمعت أعضائه وحملته في البارية وضعته على الثرى بأبي وأمي. صرخت زينب وأخاه أوالي شفنا الإموات جيه دفان دفان يحفر جبر ويفصل أكفان، ما شفنا الإموات ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان، ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله. اشفي